فيك الوقت احتاج لك يا صاحبي القى، وبسمتي يوم الالم ما ظن يوم تنساك يا صاحبي. احنا سوا في الفرح والاوجاع، عارف بعينك وش تحس تلقاني خير درا يا صاحبي. احنا سوا في الفرح والاوجاع، وعارف بعينك وش تحس تلقاني خير درا. السعادة بدنيتي مع كل حزن لا صار، ومع كل حزن لا صار.